عمل براتب عند والده وعلم أن والده لم يعطيه ذلك الراتب، فتقاضاه بدون علم والده من مردود المحل الذي يعمل فيه، فهل ما فعله صحيح جزاكم الله خيرا؟ إذا كان قام بالعمل الواجب الذي أمره به والده ورتب عليه الراتب فلا بأس، إذا كان قام بالعمل على الوجه المطلوب نعم فإنه يأخذ الراتب الذي فعل له إذا كان بقدر العمل، لو كان في عمل لو كان العمل أجنبي إذا كان بهذا الراتب نعم. يعني ما يكون حيفا على إخوانه، يكون أعطاه بقدر عمله.